الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، تحدثنا مع حضراتكم بالأمس في جلسة الاستراحة عن أهمية الوقت، وكيف أن الدقيقة الواحدة في حياة المسلم تساوي الكثير والكثير. وعرضنا لحضراتكم كيف يستثمر المسلم الدقيقة الواحدة من وقته، أو إن شئت فقل من عمره، لأن عمر المسلم مكون من دقائق، وهذه الدقيقة إن لم يستثمرها في خير لتوصله إلى الجنة فهي عياذا بالله إن ضاعت منه، أي أخرته عن الوصول إلى الجنة. إذن فلما تحدثنا بالأمس بحمد الله وفضله عن أهمية الوقت وعن أهمية الدقيقة في حياة المسلم، وجب علينا أن نتحدث اليوم عن الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الوقت، والأسباب التي جعلت المسلم لا يعير اهتماما بهذا الوقت. فيا ترى ما هي أسباب ضياع الوقت؟ نتحدث عنها اليوم من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنتحدث عن هذا الأمر من باب أن نحذر من أن نقع في أسباب ضياع الوقت. فهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ضياع الوقت وهدره. فمن ذلك أولا، وأرجو أن نفهم هذا جيدا، الجهل بقيمة الوقت. لما يجهل الإنسان قيمة الوقت فإنه لابد عليه أن يضيع الوقت. وقد ذكرنا بالأمس أهمية الدقيقة الواحدة، فسبب ضياع الوقت الجهل بقيمة الوقت. ثانيا الكسل. ثالثا عدم التركيز. رابعا الغفلة. والله تبارك وتعالى حذر من هذا في سورة الكهف في الآية 28، فقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا، فتكلم عن الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن وقع في الغفلة فإنه يقع في التفريط، فأعظم تفريط هو التفريط في الوقت وفي إضاعة الوقت. خامسا ضياع الهدف. إن الإنسان يعيش في الدنيا بلا هدف لذلك يضيع منه الوقت. سادسا سوء التنظيم، لم ينظم وقته وبذلك يضيع منه وقته. سابعا صحبة البطالين، ونعوذ بالله من صحبة البطالين. يقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فقل لي من صاحبك أقول لك من أنت. لأننا علمنا أن الصاحب ساحب، ساحب للجنة أو ساحب للنار. وقال الشاعر: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ورأينا في سورة الكهف أن الله تبارك وتعالى خلد ذكر الكلب لأنه صحب صحبة الخير، فظل هذا الاسم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلمة كلبهم مكونة من 5 حروف، أنت لو قرأتها في القرآن تؤجر عليها 50 حسنة. ليه؟ لأنه صاحب صحبة الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثامنا من أسباب ضياع الوقت التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. قال علي رضي الله عنه: من جمع فيه 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا على النار مهربا. أولها من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. وقال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه. لقيت واحد حفظ جزئين من القرآن وانت حافظ جزء واحد، لا ليه، هو احسن مني في ايه؟ نفسه. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فالقها في نحره، ارميها له. وقال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني، ان الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. تخيل، سمعت الكلمات دي؟ لا، أنا عايزك تسمعها تاني بس تركز. صلى على الرسول. قال لقمان لابنه وهو يعظه، تخيل بقى أب بينصح ابنه، يبقى هينصحه بإيه؟ أغلى نصيحة في الدنيا. فهو يعظه قال: يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. وقال لقمان لابنه: يا بني، إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها، يعني قرب من الآخرة وسيبك من الدنيا. وقال لقمان لابنه أيضا: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. يعني لو بعت الآخرة واشتريت الدنيا تخسر الدنيا والآخرة، لو بعت الدنيا واشتريت الآخرة تكسب الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، يعني يتزود بالطاعات، والمنافق يتزين، عمال بيعمل عبادات قدام الناس، والكافر يتمتع، بيتمتع في الدنيا. السبب التاسع من أسباب ضياع الوقت طول الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد، هذه كانت رواية البخاري، أما في رواية الإمام أحمد والترمذي فيها زيادة: وعد نفسك من أهل القبور، اعتبر نفسك ميت النهاردة، يبقى هتعمل إيه؟ طبعا ستحسن في العبادة، خلاص احسن. وقال تعالى عن هذا الصنف الذي انشغل بطول الأمل، يعني طول الأمل يعني إيه؟ يعني هو مفكر بقى خلاص، أصل أنا شاب النهاردة عندي 20 سنة، يبقى لسه قدامي 50-60 سنة على ما أبقى موت. عنده صحة النهاردة يقول لك: يا عم ده لسه الموت ده بيبقى لما يجي بيبقى لسه في قبلي أمراض. أخطأ. قال الله تبارك وتعالى: ذرهم، اتركهم يا محمد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ما هو إيه اللي بيخليها ما تلبس الحجاب؟ تقول لك إن شاء الله لما أبقى أتجوز أبقى أتحجب. ايه اللي بيخليه ما يصليش تراويح؟ يقول لك: يا عم مش مشكله، السنه دي اهو، السنه الجايه ان شاء الله ابقى اصلي التراويح. ايه اللي بيخليه ما يبطلش تدخين؟ يقول لك: ان شاء الله ادعي لي ربنا يسهل وانا ابقى بطل، هبقى اصلي من الاسبوع الجاي، هبقى صوم من الشهر الجاي وهكذا. كل ده ايه؟ طول الامل. ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. وقال علي رضي الله عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. السبب العاشر من اسباب ضياع الوقت التسويف. كل ما تيجي تقول له توب، ان شاء الله هتوب من الاسبوع الجاي، ان شاء الله هصلي الشهر الجاي، دايما ايه؟ سوف، سوف افعل. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقال تعالى: وسارعوا، مش سوفوا، يلا بسرعة روح لربنا، مش قول بكرة إن شاء الله أو الشهر الجاي إن شاء الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، مش قالوا بقى الأسبوع الجاي نتوب، لا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بسرعة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. السبب الحداشر من أسباب ضياع الوقت الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام. يتكلم كتير، يسهر كتير، يأكل كتير، ينام كتير، ده سبب من ضياع الوقت. فكما قيل: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من خبز الشعير. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وبحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخيرا السبب 12 من ضياع من أسباب ضياع الوقت اتباع الهوى. قال ابن عباس: ما ذكر الله تبارك وتعالى الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه، ذكره مذموما. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، من إله مزاجه، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما اتبعش الشرع، اتبع مزاجه. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. سبب أنهم ما بيستجيبوش لك يا محمد، ما بيقول لك يا عم معلش دي سنة، ما بيمشيش ورا السنة، أصله مش متبعك، ده متبع مين؟ هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخيرا الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغرور بصحتك، مغرور بوقت الفراغ، فمضيع حياتك، فبيضيع وقتك، تفاجأ في لحظة من اللحظات ملك الموت في وجهك بيشد روحك من جسمك. طب سيبني شوية يا رب، رجعني الدنيا، الحق بس أصلي ولا الحق أعمل صالحات، هستفيد بالوقت والله يا رب، وهراجع نفسي، مش هضيع ثانية تاني من عمري، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ساعتها تسمع إيه؟ كلا. إنما هي كلمة هو قائل ده كلام بس، كلام بتقول. فالفراغ ثلاثة أنواع: الفراغ القلبي، قلبه مش مشغول بالله، والفراغ النفسي، والفراغ العقلي. وجاء رجل إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله وكان يشتكي من أنه مريض. اسمع بقى، شوف الصيدلية وشوف العلاج. اشتكى له أنه مريض. إيه هو المرض؟ مرض البعد عن الله. فقال له سفيان الثوري: يا هذا هوصف لك دواء، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع كل هذا في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة لله وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع يشفى مرض قلبك بإذن الله. يبقى لابد إيه؟ من اغتنام الأوقات. فأرجو ألا نضيع دقيقة واحدة، لأن عمرك مكون من سنوات، والسنة من أشهر، والشهر من أسابيع، والأسبوع من أيام، واليوم من ساعات، والساعة من دقائق، والدقيقة من ثانية. يبقى الثانية في حياتك تساوي كتير. ثانية تضيع يبقى قربت من القبر، قربت من النار. ثانية تستغلها صح تبقى قربت من رضا الرب وقربت من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إنه جواد كريم ملك وهاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين.